إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أما بعد، فهذا مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح والأدب من كتابي مقدمة ابن الصلاح والأدب المفرد للبخاري رحمهم الله تعالى. وكما تعودنا نثبت محتوى المجلس الماضي بهذه الأسئلة الستة. السؤال التاسع عشر بعد المئتين، وهي أسئلة متعلقة بالحديث المنكر. ما مناسبة ذكر الحديث المنكر عقب الحديث الشاذ؟ ما مناسبة ذكر الحديث المنكر عقب ذكر الحديث الشاذ؟ ما المناسبة؟ لأنهما، ابن الصلاح أولا، نقدم جواب ابن الصلاح، لأنهما بمعنى، المنكر بمعنى الشاذ، هما بمعنى واحد لاشتراكهما في التفرد والمخالفة، ولاشتراكهما في التفرد والمخالفة. السؤال العشرون بعد المئتين، جزاك الله خير. السؤال العشرون بعد المئتين، ما هو تعريف الحديث المنكر عند أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي؟ وهل يسلم له فيه؟ بين ذلك. المنكر الفرد كذا البرديجي أطلق، والصواب في التخريج. ها، ما هو تعريف الحديث المنكر عند أبي بكر البرديجي؟ الجواب هو الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير راويه، لا يعرف متنه، ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير راويه. وهل يسلم بهذا التعريف في أن المنكر هو الذي ينفرد به الرجل أو لا يسلم؟ لا يسلم به، ويستدرك عليه ما استدرك على إمامين عرف الشاذ بمجرد التفرد، وهما الخليلي والحاكم، استدرك عليهما بإيش؟ بأفراد، استدرك عليهما بأفراد الصحيح، استدرك عليهما بأفراد الصحيحين. السؤال الحادي والعشرون بعد المئتين، هل يطلق أهل الحديث النكارة على مجرد التفرد؟ وهل هذا الإطلاق صواب؟ علل لذلك. أنا الآن أراجع المجلس الماضي لتثبيت المعلومة. ولو استقبل الإنسان من أمره ما استدبر لم يترك مادة إلا صاغ إلقاءها على هذا النحو، لأن العلم ليس هو مجرد السماع، بل لا بد من أن يشفع بما يثبته وبما يحمل صاحبه على تدبره وحفظه من بعد فهمه، هل يطلق أو يطلق أهل الحديث النكار على مجرد التفرد؟ الجواب نعم، نعم يطلق أهل الحديث النكار على مجرد التفرد، بل قال ابن الصلاح موجود في كلام كثير من أهل الحديث، وهو اصطلاح لهم ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن الصواب فيه التفصيل. وتعليل المنع من الإطلاق ابتداء لأنه يوهم إيش؟ يوهم ضعف، لأن المنكر من قسم الضعيف، عندما يأتي إنسان لحديث تفرد به راوي فيقول هذا حديث منكر، أول ما يتبادر إلى الذهن أن هذا ضعيف، حالة كونه قد اصطلح لنفسه أن يطلق على هذا الفرد، أن يطلق عليه ماذا؟ أن يطلق عليه منكر، لكنه مستعمل بكل حال. السؤال الثاني والعشرون بعد المئتين: كم أقسام الحديث المنكر عند ابن الصلاح؟ كم أقسام الحديث المنكر عند ابن الصلاح؟ وما تعريف كل قسم لديه؟ المنكر عند ابن الصلاح قسمان: القسم الأول بنص ابن الصلاح، بمعنى هو مجرد التفرد، التفرد مع المخالفة لما رواه الثقات. والقسم الثاني تفرد من لا يحتمل تفرده، تفرد من لا يحتمل تفرده. نصه قال المنفرد المخالف لما رواه الثقات. الثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده. السؤال الثالث والعشرون بعد المئتين: بين نوع النكارة في المثال التالي، بين نوع النكارة في المثال التالي: مالك عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، مع تعيين من الذي وقع منه، من الذي وقع منه الوهم وتوجيه ذلك. نعم، سؤال طويل والجواب ليس كذلك. النكارة هنا إيش نوعها؟ النكارة، النكارة تفرد من القسم الأول عند ابن الصلاح، تفرد بمخالفة، تفرد بمخالفة. من الذي تفرد هنا في الإسناد عندك؟ مالك والزهري وعلي بن الحسين وعمر بن عثمان وأسامة بن زيد. مالك رحمه الله تعالى هو الذي تفرد. ما المتفرد به؟ ما المتفرد به؟ قوله عمر، قوله عمر، صوابه عمر، وهما أخوان. مع أن مالكا رحمه الله تعالى بلغه إنكار أهل الحديث عليه وتنبيههم له، لكنه يعتقد أن هذا هو الصواب، بدليل أنه كان يقول: أتظنون أني لا أعلم عمرا من عمر؟ هذه دار عمر وهذه دار عمر، لكن هذه دورهما، وأما الذي يعنينا روايتهما، رواية أحدهما، أيهما هو؟ هو عمر وليس عمر. السؤال الرابع والعشرون بعد المئتين: ما نوع النكارة في المثال التالي؟ أبو زكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلوا البلح بالتمر. وممن وقعت النكارة؟ نوع النكارة من القسم إيش؟ الثاني، تفرد من لا يعتد بتفرده، تفرد من لا يحتمل تفرده، وهو أبو زكير، حيث لم يخالف غيره لكنه تفرد وهو ليس أهلا أن يؤخذ من أمثال منه أو من أمثاله من لم يبلغ درجة الثقات. وهذا هو النوع الثاني عند أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. قال رحمه الله: هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث، هل تفرد به راويه أو لا، وهل هو معروف أو لا. قال رحمه الله: ذكر أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الحافظ رحمه الله أن طريق الاعتبار في الأخبار مثاله أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن وجد علم أن للخبر أصلا يرجع إليه، وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإلا فصحابي غير أبي هريرة رضي الله عنه رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأي ذلك وجد يعلم به بأن للحديث أصلا يرجع إليه وإلا فلا. قال رحمه الله عقب ذكره لنوعي الشاذ والمنكر، قال: النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. ذكر هذا النوع عقب النوعين الثالث عشر والرابع عشر وهما الشاذ والمنكر، المناسبة ظاهرة، وهي أن الشذوذ فيه أولا معرفة تفرد أو تعدد، ثم النكارة أيضا نحتاج لإثباتها لمعرفة تفرد أو تعدد أو لا تفرد. لا سبيل للوصول إلى معرفة التفرد من التعدد لطرق الحديث إلا عن طريق معرفة المتابعات والشواهد. قوله رحمه الله: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. العلماء وقفوا مع أبي عمرو بن الصلاح في هذا فقالوا: إن قوله الاعتبار وعطفه بالمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، وليس كذلك، بل هو طريقة الوصول. الاعتبار هو طريقة الوصول إلى المتابعات والشواهد. فالاعتبار هو بمصطلح أهل العصر هو السبر والاستقراء والتتبع. ولذلك كان تعريف الحافظ العراقي في الألفية سديدا حين قال: الاعتبار سبرك الحديث هل شارك. هذا نحفظه من النسخ القديمة في ألفية العراقي: الاعتبار سبرك الحديث هل شارك غيره فيما حمل. وفي بعض النسخ: الاعتبار سبرك الحديث هل تابع راو غيره فيما حمل. وكذلك تجنب عد الاعتبار قسيما أو ما يوهم أنه قسيم السيوطي في الألفية، حيث قال: الاعتبار سبر ما يرويه، يعني الراوي، الاعتبار سبر ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه. فالاعتبار هو الطريق، وهذا العنوان قد يوهم. وما عرف به الحافظان العراقي والسيوطي هو الأولى، أن يقال الاعتبار هو قال معرفة الاعتبار للمتابعات والشواهد، وهذا استدراك الحافظ ابن حجر. قال: لو قال ابن الصلاح معرفة الاعتبار للمتابعات والشواهد، أي لبلوغ المتابعات والشواهد، ومن ثم معرفة التعدد من التفرد. قال رحمه الله: هذه أمور يتداولونها، يعني يتداولها أهل الحديث في نظرهم، في تقديرهم، في تقديرهم المنضبط والثاقب بهذه القواعد التي شرح الله عز وجل لها صدورهم، فقعدوها صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كل دخيل. قال: يتداولونها في نظرهم في حال الحديث، في حال الحديث هل تعددت طرق الحديث أم لم تتعدد، هل تفرد به راويه أو لا، وهل هو معروف أو لا، اقتصر على ما يقابل المنكر، لأنه لا سبيل للوصول إلى الشذوذ والنكارة إلا بمعرفة التعدد من التفرد. قال: وذكر أبو حاتم. إذا أطلق أبو حاتم أشكل، لأن أبا حاتم اثنان كلاهما من أئمة الحديث، أبو حاتم الرازي وأبو حاتم ابن حبان، ولذلك لم يهمله بل عينه فقال: ذكر أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الحافظ رحمه الله أن طريق الاعتبار في الأخبار مثاله، يعني طريق السبر للأخبار مثاله. وللعلماء لا سيما أهل الحديث طريقان في ذكر الحد وتعريف النوع، إما أن يعرف أهل الحديث والعلماء النوع بحد لا يجامعه فيه غيره، ويجتهدون غاية الاجتهاد أن يذكروا تعريفا وحدا للنوع لا يجامعه فيه غيره، وإما أن يبدلوا التعريف بالمثال فبالمثال يتضح المقال. قال رحمه الله: طريق الاعتبار في الأخبار مثاله أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه، هذا على سبيل الافتراض، يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه. ليش قال العبارة هذه؟ يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه، يعني لم يشارك في روايته من قبل بقية الأئمة. هذا القيد أنا لا أفهم منه تقييدا لمثال معين، وإنما أفهم منه أنه سيأتي ليمثل، لكن التمثيل قد لا تكون له نهاية فيما يتعلق بالمشاركة والمتابعة والشواهد. لذلك ثبت لنا طرفا من الإسناد وهو الطرف الذي ذكر فيه حماد بن سلمة، فقال، لأنه قد يقال ليش ما يكون قبل حماد، يجيك واحد يقول ليش ما يكون قبل تلميذ حماد بن سلمة، فثبت لنا لهذا المثال حتى يبدأ يمثل، يقول حماد بن سلمة لنفترض أنه روى حديثا لم يتابع عليه، لم يشارك في روايته من قبل بقية الأئمة. قال: يروي حماد عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين، محمد بن سيرين تابعي مشهور رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حماد بن سلمة عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فينظر. هنا عندما يقول فينظر، النظر أول الاعتبار، عندما يقال اعتبر الحديث لتعرف، لتتوصل إلى المتابعات والشواهد، عند ذلك يبدأ النظر، النظر التأمل والتدبر. فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب. هنا قد يفهم الإنسان بقوله ثقة أن المتابعات خاصة بالثقات، لكن هذا مجرد ذكر وتمثيل، وإلا فالمتابعة ليس من شرطها أن يكون المتابع ثقة، بل قد يكون دون ذلك بأن يكون صدوقا، أو يكون دون ذلك بأن يكون فيه ضعف، وقد يكون ضعيفا. شريطة ألا يطلق عليه هو ممن لا يعتبر به، بأن يكون كذاب متهم بالكذب، يسرق الحديث، ها، فاحش الغلط حالة كونه وصف بهذه الصفة وهو متفرد بالحديث، هؤلاء لا يعتبر بهم، لا يعتبر بهم. قال رحمه الله: هل روى ذلك ثقة غير أيوب؟ يعني عن ابن سيرين. فإذا رواه ثقة غير أيوب فمعناه أن هذا الثقة قد إيش؟ قد تابع أيوب ابن أبي تميمة السختياني، هذه متابعة تامة، لأن هذا الثقة قد شارك أيوب في رواية الحديث عن ابن سيرين. قال: فإن وجد علم أن للخبر أصلا يرجع إليه. دقق معي في هذا النص. فإن وجد علم أن للخبر أصلا يرجع إليه، إيش معنى أصلا يرجع إليه؟ أي سندا يحكم عليه بالثبوت لوجود الإسناد بين أيدينا. وهذا تشرح به أشباه ونظائر عبارات للأئمة وردت على هذا النحو في هذا المعنى، ومنها قول ابن تيمية رحمه الله تعالى حين سئل ما معنى حديث لا أصل له، قال: معناه لا سند له، لا سند له. طابق بين العبارتين. هنا يقول ابن الصلاح: فإن وجد يعني مشارك بسند معتبر، علم أن للخبر أصلا يرجع إليه، وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمتابعة إما في أيوب مع أيوب لأيوب في ابن سيرين، وإما لابن سيرين في أبي هريرة، وإما لأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أي ذلك وجد سمي بالمتابعة. والمتابعة قسمان: متابعة تامة أن يشترك راويان أو أكثر في رواية حديث عن شيخ واحد، هذه تسمى متابعة. أنت نقلت خبر، اللي بجوارك نقل خبر، أنت تابعت فلانا، أنت تابعت فلانا، يعني شاركته في رواية ذلك الخبر وسماعه. قال رحمه الله: فأي ذلك، وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأي ذلك وجد يعني من أنواع المتابعات، يعلم به أن للحديث أصلا يرجع إليه، وإلا فلا، يعني أن راويه قد تفرد به، فيرجع الأمر في إثبات كونه أصلا أو عدم إثبات كونه أصلا إلى تلكم الضوابط التي مرت بنا: هل يحكم عليه بأنه شاذ، أو يحكم عليه بأنه منكر، أو يحكم عليه بأنه زيادة ثقة، أو يحكم عليه بأنه زيادة ثقة. قلت هذا قرأنا، تفضل اقرأ. قال رحمه الله: قلت: فمثال المتابعة أن يروي ذلك الحديث بعينه. طيب لحظة شوي، في مثال لطرف هذا الإسناد الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله، وهو مثال لطيف أمثل به للمصطلح ثم أرجع لمعناه لأعظكم بما تضمنه من معنى. مثاله حديث: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك يوما ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. هذا الحديث رواه الترمذي وقال: غريب لا نعرفه إلا بهذا الإسناد، لا نعرفه إلا بهذا الإسناد من هذا الوجه. فقول السيوطي رحمه الله تعالى غريب، أي من هذا الوجه كما نص عليه رحمه الله تعالى، يقصد من وجه يثبت، وإلا فقد رواه الحسن بن دينار عن محمد بن سيرين والحسن بن دينار واه متروك، فهو لا يثبت، فهو لا يثبت، لكن للحديث شواهد ترقيه. وأقل ما يقال في هذا الحديث أنه حسن، له طرق عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة وعدد من الصحابة يبلغ بها درجة الحسن لغيره على تقديري، وبعض أهل العلم صححه. تضمن هذا الحديث أمرا مهما ننتفع به: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك يوما ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. هذا فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إرشاد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسلم ذكرا كان أم أنثى، إلى أنه إذا أحب شيئا أو شخصا، إذا أحب شيئا أو شخصا فليعتدل في محبته ولا يغرق إلى درجة الثمالة أو العشاء أو العمى، لأن بعض الناس إذا أحب شيئا أو شخصا أغرق في حبه، أغرق في حبه، وهذا قد يحرفه عن المحبة الشرعية، وهي التي لا تساويها محبة علاوة عن أن تفضلها، وهي محبة المؤمن لربه، والذين آمنوا أشد حبا لله. وبعض الناس إذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأبغض بغيضك يوما ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. إذا أحببت شخص فاعتدل، إذا بغضته اعتدل في بغضه، فأنصف معه، وانظر إلى توجيه الباري المتلائم والمتواكب مع توجيه نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا قال الله عز في علاه: ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضهم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا قد يكون غير مفهوم، نمثل له بمثال، نمثل له بمثال: الزوجة معك، بعض الناس يحبها حبا جما إلى درجة الثمالة والعشق والهيام، حتى إذا تعارض أمرها مع أمر الله قدم أمرها على أمر الله. هذا حب فيه شيء من العشا والعمى، وهو مكروه ليس بمستحب. وبعض الناس إذا أبغض زوجته لو فيه أكثر من 3 طلقات لعله يطلقها 300 مرة بغضا لها وكراهية، أو إذا طلقها خلاص انتهت المودة وانتهت المحبة، عداوة بغضاء لأمها، لأبيها، لقبيلتها، لقومها، لاسمها، علاوة عن شكلها وصورتها، بغض شديد. ولذلك تتعجب من البيوت فيها من البغضاء والأحقاد، لا سيما البيوت التي وقع فيها الطلاق، شيء تجلس معهم والله ما تقول، يعني تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أين قول الله ولا تنسوا الفضل بينكم؟ أين المحبة؟ أين المودة؟ أين الاحترام؟ أين التوقير؟ افتراء وكذب وسفة وسب وشتيمة، وقد يصل الأمر إلى إزهاق الأرواح وإراقة الدماء. أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك يوما ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فالأخذ بهذا التوجيه فيه الأخذ بسنام الاعتدال والإنصاف الذي يقربنا إلى ربنا وإلى تقواه. نسأل الله أن يجعلنا من الأتقياء الأنقياء المخلصين المخلصين. نعم شيخنا، الذي حكم على الإسناد بالغرابة السيوطي ولا الترمذي؟ الذي حكم على الحديث بالغرابة قال حديث غريب لا نعرفه، هو الترمذي رحمه الله، قال غريب لا نعرفه إلا بهذا الإسناد من هذا الوجه. فإن قال قائل رواه الحسن بن دينار، فيقال إن العلماء إما أن ينفي أحدهم بأن الحديث فرد ليس له طريق آخر، لأنه لم يجد ولم يعلم، ومن علم حج على من لم يعلم. وهذا وجه من وجوه أسباب الاختلاف، وإما أنه وقف على طرق لكنه لا يعتبر بها فيظل يردد الفردية والتفرد، لأن ثمة طرقا موجودة لكن لا يعتبر بها. نعم. قال رحمه الله: قلت: فمثال المتابعة أن يروي ذلك الحديث بعينه عن أيوب غير حماد، فهذه المتابعة التامة. قال: فإن لم يروه أحد غيره عن أيوب، لكن رواه بعضهم عن ابن سيرين أو عن أبي هريرة رضي الله عنه، أو رواه غير أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك قد يطلق عليه اسم المتابعة أيضا، لكن تقصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها منها. قال: ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضا. نعم. يقول أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، يقول: قلت: فمثال المتابعة، يعني المشاركة من راو لآخر عن شيخ واحد في رواية حديث معين، يقول: فمثال المتابعة أن يروي ذلك الحديث بعينه عن أيوب، أيوب السختياني الذي مر، غير حماد. من الذي رواه غير حماد عن أيوب؟ يقول: عن أيوب غير حماد، فهذه المتابعة التامة. فإذا روى عن أيوب السختياني غير حماد هذا الحديث نفسه، يقول: فقد اشترك في شيخ واحد، هذا يسمى متابعة إيش؟ تامة. ومفهوم العبارة أنه إذا لم يشاركه في رواية الحديث عن شيخ واحد، بل في من هو فوق هذا الشيخ، فإن في هذا إشارة إلى المتابعة الناقصة أو القاصرة. فالمتابعة متابعتان: تامة في الشيخ، وناقصة أو قاصرة في من هو فوق الشيخ. قال: فإن لم يرويه أحد غيره عن أيوب، لكن رواه بعضهم عن ابن سيرين أو عن أبي هريرة، فالالتقاء في شيخ الشيخ أو شيخ شيخ الشيخ أو من فوقه، وهذا يسمى بإيش؟ بالمتابعة القاصرة أو الناقصة. قال: أو رواه غير، لاحظ لي هذا الكلام، قال: أو رواه غير أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك قد يطلق عليه اسم المتابعة أيضا. فذلك قد يطلق عليه اسم المتابعة أيضا. هذا الكلام من ابن الصلاح يدل على أنه يستعمل الشاهد، يطلق الشاهد على المتابعة، لأن هذا الوصف الذي ذكره هو وصف الشاهد لا وصف المتابعة على ما تحرر وتقرر، لا هو وصف وليس وصفا للمتابعة على ما تحرر وتقرر. يقول رحمه الله: أو رواه غير أبي هريرة، لأنه إذا اختلف صحابي الحديث فرواه وإن كان المتن واحدا، رواه غير أبي هريرة، هذا يسمى بإيش؟ يسمى بالشاهد. فما بال ابن الصلاح يقول هنا: أو رواه غير أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك قد يطلق عليه اسم المتابعة أيضا. وهذا يدل على أنه يطلق الشاهد على المتابعة، يطلق الشاهد على المتابعة. لكن هل تطلق عند أهل الحديث المتابعة على الشواهد؟ قليل قليل، وإلا الأصل أنهم يطلقون الشاهد على المتابعة، وقد يتجوزون يطلقون الشاهد على المتابعة والمتابعة على الشاهد. فينبغي للمرء أن يعلم وأن يعرف اصطلاح ذلك الإمام حتى لا يقع له الخلط بين المروي عن طريق الصحابي وهو آخر ملتقى للحكم بالمتابعة، وبين أن يتغير الصحابي فينتقل من المتابعة إلى الشاهد. قال رحمه الله تعالى: قد يطلق على اسم المتابعة أيضا، لكن يقصر، وعندكم تقصر بين يدي، لكن يقصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها منها. يقصر فيه إشارة إلى النوع الثاني وهو المتابعة القاصرة. فلو يعني سألت وسيأتي هذا إن شاء الله ضمن الأسئلة، فقلت إيش يستعمل للنوع الثاني اسما وما هو العنوان الذي يعنون به للنوع الثاني من أنواع المتابعة، يستعمل قاصرة أم ناقصة؟ إيش نقول؟ نقول يستعمل قاصرة هكذا، لأنه قال لكن يقصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها منها، لأنه إذا التقيا في الشيخ هذه متابعة تامة، في شيخ الشيخ بعدت شوية المتابعة تسمى متابعة قاصرة على استعمال ابن الصلاح، في شيخ شيخ الشيخ أقصر ولو إلى الصحابي أقصر وأقصر، لكن ما دام الطريق لم يخرج عن الصحابي فإنه لم يخرج عن المتابعة. إذا انتقلنا من هذا الصحابي إلى صحابي آخر يسمى إيش؟ شاهد، وقد يطلق على مثل هذا متابعة ويطلق عليه شاهد على ما ذكر وقرر أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى. قال لكن يقصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها منها، ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضا. إذن هنا نص من أبي عمرو بن الصلاح أن المتابعة يطلق عليها شاهد، وأن الشاهد يطلق عليه المتابعة قلة وكثرة على ما فصلت آنفا، لكن هذا موجود ومعرفته من الأهمية بمكان، لأنه يوشك أن تقف على عالم وإمام يقول وللحديث شاهد، ولا يعني بالشاهد هنا رواية الحديث من طريق صحابي آخر، بل يعني به متابعة ناقصة من طريق الصحابي نفسه كالاستعمال الذي ذكره ابن الصلاح فيما بين أيدينا. فلا يجزمن الإنسان بمجرد هذا الكلام فيقول أجزم بأن للحديث طريق آخر وشاهد آخر، حالة كون هذا الإمام يستعمل الشاهد للإيش؟ للمتابع والمتابعة. فانتبه انتبه لهذا، لأنه من فقه كلام العلماء، في فقه لنصوص العقيدة، في فقه للعقيدة ونصوصها، فقه للفقه حلالا وحراما ونصوصها، في فقه لأقوال العلماء. ولذلك ظهرت بين أيدينا كتب الفروع والتفريعات لأقوال الأئمة رحمه الله تعالى، هذه ليس خبط عشواء وإنما نتيجة فكر ثاقب واجتهاد لتلكم الكلمات الجامعة التي تأثروا فيها بنصوص الوحيين وجوامع الكلم. وقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وتفجرت من بين شفتيه الشريفتين ينابيع الحكم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم، يعني المعاني الكثيرة التي تجمعها ألفاظ يسيرة، وهو رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد. هل يصح حديث بهذا اللفظ أو لا يصح؟ يصح أو لا يصح؟ لا يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أفصح من نطق بالضاد، لكن الفصاحة هذه من أين وهبه الله عز وجل إياها؟ لأنه من قريش، وقريش أفصح القبائل العربية. ثانيا لأنه لأنه إيش؟ لأنه عاش في بادية بني سعد، عرب أقحاح، وتقدم معنا في وقائع السر الصحيحة أن تنشئة العرب أبناءهم الصغار في البوادي التي بها العرب الأقحاح يكتسبون ليكتسبوا منافع وفوائد، منها فصاحة اللسان باعتبار ذلك الزمان، وإلا فإن الإنسان قد يعيش بعض أبنائه في البوادي فيأتي أحدهم فيتكلم فيحتاج إلى مترجم، والمترجم يحتاج إلى مترجم، لكن تبقى قضية البادية كما يقول العرب، يعني البوادي هم أصل العرب، إذا بقيت اللغة والفصاحة فيهم متوارثة، بقيت اللغة والفصاحة فيهم متوارثة. والفائدة الثانية، الفائدة الثانية قوة الأبدان. والفائدة الثالثة والفائدة الثالثة، الفائدة الأولى فصاحة اللسان، الفائدة الثانية قوة الأبدان، الفائدة الثالثة الاعتماد على النفس، هذا قد يعبر عنه بإيش؟ بماذا يعبر عن الإقدام للإحجام؟ بماذا يعبر عن عدم الجبن؟ الشجاعة، الشجاعة. ولذلك عندما يزور بعضنا مع مركز الدعوة بعض القبائل أميون ما عندهم ولا شهادة ابتدائية، لكن والله العظيم لو اعتقد شيئا والله لو أحطه بالدبابات والصواريخ والمدرعات والله لا يمكن أن يعدل، لا يمكن أن يعدل. على خلاف الحضران الساكنون والحضر والمتمدنون، يعني ها يعرف كيف يتلون كما تتلون الحرباء إلا من رحم الله. أما هذا إذا أبغضت قال أعوذ بالله، قام أعطاك الظهر ولاك الدبر، ما في وجهان ولا كلامان. أما بعضهم قلة ممن عاش المدن يعرف كيف تؤكل الكتف، الدين يأتيه بوجه طليق والعاصي يأتيه بوجه عاصي، وهذا بلا ريب مما يجب أن نروض عليه على خلافه أنفسنا، لأن النفاق نسأل الله السلامة والعافية منه. خافه عمر ولذلك هرع إلى صاحب السر، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حذيفة، فناشده الله قائلا يا حذيفة أناشدك الله، هل سماني وعدني رسول الله ضمن المنافقين؟ من منا الآن يقول لصاحب له أو لشيخ له يا شيخ بالله عليك هل رأيت في شيء من صفات المنافقين؟ ها؟ رأيتك تحدث فتكذب، تعد فتخلف، تعد فتغدر، تؤتمن فتخون، تخاصم فتفجر. بعض الناس ما دام في السلم كلمات رقيقة ولينة وهينة، أغضبه حركه يسب الدين والملة نسأل الله السلامة والعافية. وهذا بلا ريب أنه من صفات المنافقين، يتخلف عن صلاة الجماعة، يتخلف عن صلاة الجمعة لا سيما صلاتي الفجر والعشاء، ها يتلون يلقى أقواما بوجه وآخرين بوجه آخر، هذا كله مما قد يستدل الإنسان به على نفاقه أو نفاق غيره. أي نوع من أنواع النفاق؟ نفاق الاعتقادي ولا العملي؟ النفاق العملي. الاعتقادي هذا أمر لا يعلمه إلا الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وهو أنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر، أنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر نسأل الله السلامة والعافية. طيب نقتصر على هذا، فين وقفنا يا شيخ؟ فإن لم يروى ذلك الحديث أصلا نعم، لكن روي حديث آخر وينقسم ذلك. طيب فإن لم يروه أيضا بمعناه حديث فقد تحقق فيه التفرد المطلق هكذا، لكن روي حديث آخر بمعناه فذلك الشاهد من غير متابعة، فإن لم يروى أيضا بمعناه حديث آخر فقد تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ. ثم قال، نقف عند هذا المقال، قال وينقسم عند ذلك إلى مردود منكر وغير مردود كما سبق. اعتبرنا بالمتابعات والشواهد فتبين التفرد، ما وقفنا على طرق ولا على مشاركات ولا متابعات ولا شواهد، عند ذلك تحقق التفرد. طيب يا ابن الصلاح تحقق التفرد، ايش الحكم لهذا المنفرد؟ يقول اذا كان من انفرد به ثقة خالف غيره هذا يكون ايش؟ شاذ. ان كان من لا يعتد بتفرده او خالف مع نزول في المرتبة عن درجات الثقات يكون منكرا. ان كان يعول كما سيأتي في زيادات الثقات، وخذ زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم لا مخالفة، وهو أوثق ممن خالفوه فهذا يعد من زيادات الثقات، وزيادات الثقات مقبولة. فإذا علق لم يجزم فيقول فإذا ثبتت الفردية رددنا أو قبلنا، لا، إن ثبتت الفردية وكان ثمة ضوابط وقرائن للرد نقول شاذ أو منكر، للقبول نقول من زيادات الثقات، وزيادات الثقات مقبولة، والله أعلى وأعلم. نأخذ بابا فقط واحدا وننتقل إلى الأسئلة إن شاء الله، لأن المجلس الماضي من الأدب المفرد لم نقرأ. فضل اقرأ شيخ، نقتصر على هذا ننتقل إلى الأسئلة. يقول هذا السائل: ما حكم رجل يصلي بالنساء دون الرجال؟ الأصل أنه لا يصلي الرجل بالنساء، لأن في ذلك ما فيه من المحاذير، وإذا كانت صفوف النساء شرها أولها وخيرها آخرها، وكنا رضي الله عنهن وأرضاهن ينصرفن قبل الرجال لئلا يختلطن بهم، فما بالك بصلاة الرجل بالنساء وحدهن؟ أما أن يصلين خلف الرجال، خلف صفوف الرجال والصبية الصغار، فهذا أمر مشروع ليس بممنوع، كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن يخلو رجل وهو مبصر إن كان أعمى لمثل صلاة التراويح فلا حرج، أو كان رجل في بيته لذوي محارمه من أمهات وأخوات وزوجات وذرية بنات فلا حرج. أما أن يؤم رجل بصير لنسوة فينصرفن وهن بين يدي هذا الرجل وإن كان إماما فلا ينبغي، ما ينبغي مثل هذا. هل يصلى خلف من لم يؤمن بأن الله فوق العرش وهو يقول عقيدتي عقيدة الأشعرية إن وجدت إماما غيره لا تصلي وراءه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ إن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هل يتضمن هذا الأركان والشروط؟ لا يتضمن هذا الأركان والشروط، لا سيما إذا كان يخل بالأركان ويخل بالشروط، لأنه إذا أخل بها وتابعوه عليها بطلت صلاته وصلاتهم. لكن يصلون لكم فيما ينتقص، فيما يتعلق بالأمور المتعلقة به فيما بينه وبين ربه كأن يكون عاصيا، وفي الأمور التي تعد من السنن المستحبة وليس من الأركان وليس من الشروط، التي إخلالها ومتابعتها عليها تؤدي إلى بطلان صلاته وصلاتهم. يقول: مسجدنا فيه إمام معروف بالسرقة يسرق، وهو قبوري يعني منحرف في عقيدته، فهل نصلي وراءه؟ إذا وجدت غيره لا تصلي وراءه، فإذا أيقنت بأنه يدعو غير الله أو يرتكب من البدع ما هو بدع محكوم عليها بأنها شرك لا تصلي وراءه البتة، لا تصلي وراءه البتة، لأن من وقع في الشرك نسأل الله السلامة والعافية حابط عمله، كما قال الله: لئن أشركت ليحبطن عملك. ما هي هيشات الأسواق؟ هيشات الأسواق التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم هي الجلبة والضوضاء والتشويش في المسجد ورفع الأصوات، هذا منهي عنه، ويقع هذا بعض الإخوة الزائرين هداني الله وإياكم وإياهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرفعون أصواتهم لا سيما إذا أراد أحدهم أن ينادي غيره. وبعض النسوة: وازجروهن عن هذه العادة القبيحة، يزغرطن بأصواتهن حين يفتح لهن المجال لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزغرطن بأصواتهن، وهذا بلا ريب من البدع القبيحة، وفيها سوء أدب مع الله وسوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كنت حاجا في السنة الماضية وجعلت الجدة ميقاتا على فتوى أهل بلدي. يا أخي، الفتوى المرجوحة لا يلتفت إليها ولا يتعلق بها، فما دام قد وقع هذا وأحرمت تركت الإحرام من الميقات وهو واجب، فعليك أن ترق دما يقول توضيح صلاة، هل تصح صلاة التسابيح وما هي صفتها؟ نعم تصح صلاة التسابيح، معليش الذين يعملون بفتوى بعض أهل العلم الذين يأخذون بقول ابن تيمية في رسالة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ابن تيمية يضعف الحديث، لكن الصواب أنه صحيح، صححه الغساني والدارقطني والحافظ ابن حجر والسيوطي وجمع غفير من العلماء والأئمة. أما عذر وسبب تضعيف هذه الرواية من قبل بعض أهل العلم والفضل، قالوا لجارحتين وآفتين، إحداهما أن فيها لفظ منكر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والسبب الثاني والجارح الثاني أنها تخالف الصلوات التي تعود المسلمون عليها ذات الركوع والسجود. أقول صلاة الجنازة ما فيها لا ركوع ولا سجود، فهل يسوغ عدم وجود ركوع وسجود في صلاة الجنازة أن نضعف أحاديث مرويات صلاة الجنازة؟ اللهم لا. الأمر الثاني، لو سلمنا أن هذه اللفظة منكرة، فإن المنكر في أصل حديث صحيح لا يؤدي إلى نكارة الحديث والحكم عليه بالضعف بالكلية. غاية الأمر نقول هذه لفظة تعد من أوهام بعض الرواة، ومع القول بثبوتها وصحتها وأنها لا تنزل عن درجة الحسن، فإن صفتها كما ورد في حديث ابن عباس، حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك ألا أحبوك؟ صفتها قال تصلي 4 ركعات، في كل ركعة تقرأ الفاتحة وسورة، بعد السورة تقول وأنت قائم 15 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا ركعت تقولها 10، إذا سجدت تقولها 10، إذا رفعت تقولها 10، فهن في العدد 75 تسبيحة وتكبيرة وتحميدة وتهليلة، وفي 4 ركعات مع قياماتها وركوعاتها وسجوداتها وجلوسها وقعودها 300 تسبيحة وتحميدة وتكبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: قلها افعلها في اليوم مرة، فإن لم تستطع في الأسبوع مرة، فإن لم تستطع في الشهر مرة، فإن لم تستطع ففي العام مرة، يغفر إيش الأجر الكبير، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت مثل رمل عالج بالجيم، يعني الرمل عندما يتكدس على شاطئ البحر وفي الصحاري والفيافي والقفار، كم عدد حباته؟ شيء لا يعد ولا يحصى، وهذا من جود الله وكرمه، فهو سبحانه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. لماذا لا يحتفل بمولد سيدي وسيدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه 1000 صلاة ونحن في مسجده؟ لماذا هذا الجفاء؟ الله يهديك.